تفسير الآية 16 من سورة النور، يقول تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أي وهذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره ومن الإرشاد لما يجب فعله في مثل هذه الأحوال. أي ولو حين سمعتموه هذا الإفك قلتم رافضين له، أشد الرفض ناصحين بكل حكمة وموعظة حسنة بمنع الإفاضة فيه. ما يكون لنا أي ما يجوز لنا وما يصح منا ولا يليق بنا مطلقا أن نتكلم بهذا الكذب الشنيع القبيح الشديد الظالم الزور الذي لا أصل له ويقلب الحقائق ولا يمكن وصفه. وقلتم كذلك على سبيل التعجب من شناعته سبحانك، أي نتعجب يا ربنا من قبحه وزوره وظلمه وكيف يقال ويحدث بيننا. فهذا الإفك بهتان عظيم، أي كذب شديد، والبهتان هو الكذب الفظيع غير المعقول الذي يبهت العقل، أي يحيره لأنه لا مبرر ولا أصل له ولشدة غرابته وبعده عن الحقيقة. لو حين سمعتموه قلتم هذا وفعلتم ما يترتب عليه حينها لكان خيرا لكم في دنياكم وأخراكم، حيث في الدنيا تنجون من تعاسات تأثير انتشار مثل هذا الإفك، وفي الآخرة تنالون أعظم الثواب على مقاومته ومنعه. هذا ولفظ لولا في اللغة العربية من معانيه أنه يفيد الحث على فعل الشيء الذي يأتي بعده، فهو سبحانه يحث المؤمنين على حسن الظن وعدم فعل الشر والقذف بالسوء مع الامتناع عن حتى مجرد الاستماع له ورفضه مباشرة من أي أحد وحسن نصحه بتركه، وذلك ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما.